نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فبالرغم من الحزن والألم والوجع، يجب أن يكون الإنسان المسلم متفائلا إيجابيا يحسن الظن بالله، ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان إلى التفاؤل، بالرغم من الشدة التي يعانيها إخواننا في غزة وعدم الاستقرار الذي يعانيه معظم المسلمين. لأن الحقيقة أن طبيعة هذه الحياة أنها مجبولة على الشدة والتعب والضنك. قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. إذن الأمة الإسلامية تمرض لكنها لا تموت، الأمة الإسلامية محفوظة خالدة باقية، محفوظة بحفظ القرآن وخالدة بخلود القرآن، وباقية ما تمسكت بكتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وهي تستمد الوحي من الله جل جلال الله. فمهما تشتتت الأمة واختلفت وتفرقت، ستظل هناك عصبة مؤمنة متمسكة بالكتاب والسنة، يكون النصر على أيديها، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لذلك أمتنا بالرغم من الضربات التي وجهت إليها سواء من قبل المغول أو الصليبيين أو القرامطة أو الكافرين، إلا أن الله يقيد لهذه الأمة من المجددين من يعيد لها مجدها وعزها ويعيد إقامة صرح هذا الدين. فمن كان يظن أن هذه الأمة ستخرج مثل صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد للأمة عزها وأمجادها بعد 7 قرون من الهلاك والدمار، من كان يظن أن هذه الأمة ستخرج مثل يوسف ابن تاسفين الذي أسس دولة المرابطين وأعاد الخلافة الراشدة وصد زحف الصليبيين وأخر سقوط الأندلس 400 سنة. لذلك نحن أمة لا تعرف اليأس ولا تعرف الاستسلام ولا تعرف الانهزام. عنوان هذه الخطبة: الأمة الإسلامية لا تعرف لليأس طريقا ولا للإحباط سبيلا. تعالوا بنا إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان منهجه التفاؤل، مهما اشتدت الظروف وضاقت السبل كان صلى الله عليه وسلم متفائلا، فكان يحب أن يسمع من الكلام أنجح وراشد، وكان يحب من الأسماء همام والحارث، طلع مجمع الأسماء التي تحث على الهمة والعمل والتفاؤل، وكان يحب كل المعاني التي تطبع في النفس نوعا من التفاؤل. بل بلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل امرأة عن اسمها فتقول له أن اسمها عاصية، فقال لها: بل أنت جميلة، غير اسمها. سأل رجلا: ما اسمك؟ فقال: اسمي حزن. فقال له: بل اسمك سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة كان اسمها يثرب، دلالة على الدمار والخراب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من يثرب إلى طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم سكن في العالية من العلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التفاؤل بالرغم من الضيق والتعب. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كان في ضيق شيء أخرى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. إذن بالرغم من الضيق، بالرغم من الشدة، بالرغم من التعب، يجب أن يبقى التفاؤل موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، النبي يخرج سرا، يغير الطريق، يأخذ بكل الأسباب، يأخذ الزاد، ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور هو وأبو بكر، ويأتي الكفار يقفون فوق الغار، يخاف أبو بكر فيقول: يا رسول الله صلوا على النبي، اللهم صل على محمد، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فشوفوا أن تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالله عند النبي. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أيضا من الأحداث التي حدثت في الهجرة أن سراقة بن مالك أعرابي من قبيلة بني مدلج. بني مدلج يعني قبيلة مش معروف كثير، مش مثل بني هاشم وبني عبد مناف وبني عدي، هؤلاء قبائل كبيرة. المهم سراقة بن مالك من قبيلة صغيرة وأعرابي، يأتي إلى النبي. تعرفوا النقاش اللي صار بين النبي وبين سراقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سراقة إلى الإسلام، فلما دخل سراقة إلى الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك أنه سيلبس سواري كسرى. خلينا هيك نشوف الحالة اللي كان فيها النبي: خارج، وحيد، شريد، طريد، مطلوب رأسه، كان بدهم يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. بالرغم من هذا أخوانا يعد النبي صلى الله عليه وسلم، بوعد سراقة بن مالك بسواري كسرى. شوف أخوانا الهم العالي والتفاؤل. لما بنحكي عن كسرى والفرس كانت من أقوى الدول والقبائل في تلك الفترة. بموت النبي صلى الله عليه وسلم وسراقة بعد مش لابس سواري كسرى، بيجي عهد أبي بكر الصديق وسراقة بن مالك لم يلبس سواري كسرى، ثم يأتي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهزم المسلمون الفرس فيؤتى بالأموال وأملاك كسرى حتى يؤتى بسواري كسرى إلى عمر بن الخطاب. فينادي عمر بن الخطاب سراقة بن مالك ويجعله يلبس سواري كسرى. شايفين اخواننا كيف تحقق الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك. ثم بكى عمر بن الخطاب لما رأى الأموال والأملاك وقال كلمة تسطر بماء الذهب، قال تخلوا عن الله، هؤلاء الفرس تخلوا عن الله فسحب الله الملك منهم. ماذا لو تخليتم عن الله أنتم؟ هذا حال كل من يتخلى عن الله، يتخلى عن كتاب الله، يتخلى عن سنة رسول الله. من يعرض عن هذا الدين يتحول من العز إلى الذل، يتحول من القوة إلى الضعف. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان متفائلا يبعث على الأمل في زيارة المرضى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بزور إنسان مريض ممكن كان شبه ميت مسرف على الهلاك، ما كان كل مثل أخوي مرض نفس مرضه أو ابن عمي ومات، لا، وإنما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأمل بين الناس، وهذا ما ينبغي أن نقوم به نحن. يجب إخواننا أن نزرع الثمار، ننشر الخير، لا نستعجل النتائج، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نحسن تربية أبنائنا، نصلح نفوسنا، نحلل كرشنا، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الثمار. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واختفى. هو أن نكون على يقين أنه مهما على الظالم وتكبر وتجبر واستضعف المسلمين فإن النصر سيقترب وإن النور سينبثق، فإن أشد ساعات الظلام هي التي تسبق بزوغ الفجر. فهذا فرعون تدرج في الطغيان، قال في البداية ما عهدت لكم من إله غيري، ثم قال أنا ربكم الأعلى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يشرح هذا الأمر، يقول إن الله لا يملي للظالم، معطيه يتدرج يتكبر بيستدرجه، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بلال بن رباح رضي الله عنه عندما أسلم في مكة أخذه الكفار ووضعوا الصخرة على صدره وهو يعاني من شدة ثقل الصخرة ومن حر الشمس وحر الرمضاء، كان يستطيع أن يكفر بالآلهة ويأخذ بالرخصة، ولكنه أبى وبقي صامدا ثابتا راسخا يردد ويقول أحد أحد. ولكن هل استمرت هذه الحال؟ هل بقي الضعف والذل؟ لا أخوانا، وإنما عند فتح مكة يأتي بلال يرتقي إلى الكعبة ويفضح بالأذان، وكما أن لنا إخوة يصيحون تحت الركام تراكمت على صدورهم الآلام، آلام الوجع والفقد والجوع والخذلان، إلا أنه سيأتي اليوم الذي سيمتلئ به الكون بالتكبير عندما يدخل المسلمون منتصرين على من الكفر. لذلك إخواننا يجب أن نسير ونحسن الظن بالله ونعمل ونجد ونجتهد ولا نيأس ولا نصاب بالإحباط والتثبيت والتثبيط. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أهمية العمل فيقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخل صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها ف الأقل يغرسها. يعني إذا الساعة بدها تقوم الساعة وانت معاك نبتي ثمرة شكل صغير، إن استطعت ألا تقوم حتى تغرسها فغرسها. يعني الإنسان ممنوع يصاب باليأس ولا الإحباط. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعن وكان ينازع يعني على سرير الموت، يدخل إليه شاب فيمدح بعمر بن الخطاب بكل يعني أنت حكمت بسنة رسول الله، كنت خليفة وها أنت تنال الشهادة. ثم يولي الشاب خارجه فينظر عمر بن الخطاب وإذا بثوبه يخط على الأرض، فعمر بن الخطاب بأمر الشاب أن يرجع. طلع بالرغم من أنه مدحه، بالرغم من أنه في كامب عظيم الخليفة طعن وغدر، إلا أن عمر بن الخطاب قال ردوا علي الغلام، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني بالرغم من أنه على سكرات الموت، بالرغم من أنه الموقف شديد وعظيم، إلا أنه لم يتوانى عن النصح وعن العمل. إذن إخواننا الكرام، رب سبحانه وتعالى قوي عزيز، قوته لا تقهر ولا يقدر عليه، فهو جبار منتقم عزيز قوي، وكل شيء عنده بمقدار، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فممكن تكون إخواننا الكرام، ممكن يكون النصر وتكون جنود ربنا سبحانه وتعالى هي خسائر اقتصادية عند العدو، ممكن تكون أمراض لا علاج لها، ممكن تكون كوارث طبيعية، ممكن تكون اضطرابات داخلية، ممكن يكون خوف ورعب يلقيه الله في قلوب الأعداء. لذلك ينبغي أن نحسن الظن بالله، لا ننهزم نفسيا بل نجد ونستهد. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالظالمين المجرمين المفسدين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأعداء، اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.